لحظة حلوة عشتها لي كلمة بعتها لي في وقتها ما بيننا ميت مكلمة اتصالحنا واتخاصمنا فيها ألف مرة بس برضو بابتسامة تحلى ليلة مرة اللي بينا سندة واقفة قاعدة صحبة برحلة سحلة بعتها ضحكة رجع القلب رجع بعد نكتة جامدة اللي بينا أحلى وقت وأحلى عمر عدى اللي بينا غنوة حلوة بتفكرني بيه فيديو كل ما أشوفه بضحك من قلبي عليه المذاكرة المعفرة الحنين لناس مسافرة العزومة أحلى سفرة صورة علينا شاهدة اللي بينا واللي بينا أحلى وقت وأحلى عمر عدى والله والله اللي بينا ما يتقدر والله والله عمري ما هنسى ومش هقدر ده اللي بينا حياة وأكتر ده احنا اللي بينا حياة وأكتر والله والله والله اللي بينا ما يتقدر والله